الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. اللهم لك الحمد بتمام العدة وتمام المنة، فلك الحمد كله حتى ترضى وإذا رضيت. نعم أيها الأحبة، هكذا موسم الجنة مر طيفا عابرا جميلا، نسائمه دخلت في القلوب وفي البيوت، يا رب اجعله شاهدا لنا لا علينا. في ختام شهرنا يشرع لنا أولا أن نكبر الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ولتكمل العدة ولتكبر الله، أن تحمد الله إذ أبقاك وابتلى بالأسقام في نصف رمضان، بعض الأمراض رحلت بأصحابها، وأنت ها أنت تصل بحمد الله ومنته. كبر الله، احمد الله، اثن على الله، ابحث عن الثوب الجميل، فغدا عيدنا، والعيد فرحة ولا يأتي أحد ليسرقها منا، سنفرح. وقل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نفرح وجوبا، لأننا أمة شاء الله لها أن تدخل موسما من مواسم الجنة، وأن تفرح فيه في تمام العدة. للصائم فرحتان، أول فرحة يوم فطره، يوم عيد الفطر، فرحة أكمل الله له هذه الأيام. أن إن منكم أيها الصائمون الآن، يا من تستمعون إلي، منكم من وجبت له الجنة وأعتق من النار يقينا. وقد ورد في الحديث أن الصائم إذا خرج من صلاة العيد نادت ملائكة الرحمن وهم في أفواه السكك أمة محمد لروح وريحان ورب كريم غير غضبان. البس الجميل واطعم جميلا أيضا، وابتسم وانشر الفرحة في نفوس الناس، سلم على كل من تجده من المسلمين، سلم على المحتاجين، سلم على المرضى، عودوهم، امسحوا على رؤوسهم وبشروهم ما نقص من أجركم شيء، قولوا للمرضى ما نقص من أجركم شيء، قولوا للفقراء اليوم نقتسم وإياكم الأجور. وكم من فقير قليل ذات اليد، لربما في عليين وآخر ما استطاع أن يصل إلى تلك الدرجات العلى. نعم، ابدأ بمصافحة من بينك وبينه شحناء، فإن العيد عيد القلوب، كما أن الصيام للتقوى، الفطر أيضا للتقوى. إذا كان الصيام يحقق التقوى، في فطري أذهب إلى من كان سجينا في صدري فأطلقه وأقول اذهب فأنت من الطلقاء، صافحوهم، سلموا عليهم، انشروا الفرحة بين الصغار، اجعلوا أطفالكم يعيشون الفرحة. نعم، إن بعضنا في رمضان في العيد نائم النهار كله، ثم يستيقظ الليل وفي صدره حزن أن بعض يوم العيد رحل، ما رحل شيء. ابتسم، ابتسم، أقولها ثالثة، ابتسم، فلك حق أن تبتسم، إن الله قد بلغك نسائم الرحمة في شهر الرحمة رمضان. أبشروا وأملوا واسألوا الله القبول، فكان السلف الصالح عليهم رضوان الله يسألون الله القبول 6 أشهر، ثم يسألونه بلوغ رمضان 6 أخرى. اللهم بلغنا رمضان القادم، واختم رمضان هذا لنا بتوبة نصوح، وارحم كل نفس ما أدركت رمضان، واجعل عيدهم عندك جنات النعيم. وها هو موسم الجنة في آخر ميدانه نسير معه، ولكن أبشروا وأملوا، فإن رحمة الله واسعة، والبعض منا يلتفت على ما مضى من رمضان متحسرا. أقول له هناك عبادة من أجل العبادات، هذه العبادة تجعلك تستدرك ما مضى، بل ولربما تعطى أجور من عمل مثلهم. ولربما أيها المؤمن أن يجعل الله تقصيرك حسنات، كيف ذاك؟ إني أدعوك إلى التوبة، اختم رمضان بالتوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وربي كريم، إذا رأى عبده قد أقبل إليه بسط يده، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا سلام، عزاء لكل مقصر مذنب، وجميعنا ذاك الإنسان، لكن بعضنا كان تفريطه ظاهر. إذا رأى الآن الناس في الختمات يختمون، ورأى المعتكفين، ورأى ما بقي إلا ليلة أو ليلتين، رأى بدأت الحسرات في قلبه، وأتاه الشيطان وقال أنت ما في أمل. ولذلك عليك في شوال بالذنوب والمعاصي، لأنك ما استفدت من الفرصة. لا، إياك أن تقنط من رحمة الله، فإن ربي يغفر الذنوب جميعا جميعا. وأظلم الناس لنفسه من ظن أن الله فيه ذنب لا يغفره سبحانه. لا يوجد ذنب، حتى الشرك والزنا والقتل، كل الذنوب يغفرها الله ما دمت في الحياة. أما بعد الموت فإن الشرك لا يغفر، وأنت الآن موحد، عد إلى الله وانكسر بين يديه. بعض الناس في رمضان مضى ما أدرك إلا الليلة الأخيرة، فبكى ونشج وسأل الله جل وعلا أن يغفر له ما مضى، يقول فذقت حلاوة الشهر في ليلة لما أن تاب الله عليه. وإذا تاب الله عليك لتتوب فقد شاء ربي وأراد بك خيرا. أبشروا، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. أبشروا، فإن الله جل وعلا علم منا الذنب، فلما رآنا نذنب من رحمته بنا ما أخذنا أخذ عزيز مقتدر، أمهلنا، وما أمهلنا إلا لأنه يحبنا ويريدنا أن نعود إليه. ففروا إلى الله، فروا إلى الله، والله ليس لك إلا الله. إن أذنبت فليس لك إلا الله، إذا تبت فليس لك إلا الله، إن صليت فليس لك إلا الله، إن ضعفت فليس لك إلا الله. فقل يا رب، يا رب تب علي لأتوب، ودبرني فإني لا أحسن التدبير، وارحمني يا من رحمته وسعت كل شيء. يسكب في قلبك الرضا والإيمان والنور، ولا تقنط، ولا يأتينك الشيطان فيقول فعلت كذا وفعلت كذا. إذا بدأ يعدد عليك الذنوب قل له ولكن الله كبير ورحمته أكبر، ورحمته وسعت كل شيء، وأنا شيء من هذا الكون. والله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، نستغفرك ونتوب إليك. وها نحن نسير مع رمضان إلى رحيل هذا الضيف الغالي، ورحمة الله لا ترحل، ونسائم الرحمة في كل الليالي والأيام. الله يتنزل جل وعلا نزولا يليق بجلاله في كل ليلة، مواسم كثيرة، أبشروا بالخير. لكني أتحدث أن الله جل وعلا قد شرع لنا في ختام هذا الشهر عبادات نزداد بها إلى ربي قربا. هذا البدن لا بد أن تطهره وأن تزكيه، ألا وهي زكاة البدن، زكاة الفطر التي يستعد لها أهل الصيام وأهل الإيمان هذه الأيام، صغير كبير، امرأة رجل، كل من أدرك رمضان حيا، حتى الصغار الذين ما صاموا يخرجونها. إنها صدقة الشكر، إنها تتمة للنقص الذي صار في رمضان، إنها شعور بالرحمة وأنت في رمضان كنت تبحث عند الرحمن للرحمة صاع من طعام يخرجها الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته وعن من يعول وعن من كان يطعمهم في الشهر مثل الخادمات والسائق، تخرج عنهم أنت كنت تطعمهم، تخرج عن الأطفال، حتى أن عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الحمل اللي امرأة حامل تجاوزت 4 أشهر فيخرجه ولا حرج، ولو لم يخرجه أيضا لا حرج. تدفع من الطعام، ويجوز أن تدفعها إلى الجمعيات نقدا، والجمعية تقوم هي بشراء الطعام. ولذلك لو قالت جمعية ادفع 15 ريال أو 20 ريال أو أكثر أو أقل، ونحن سنقوم بشرائها وكالة ثم سنعطيها الفقير، وذلك قبل صلاة العيد. ويجوز أن يخرجها الإنسان قبل العيد بيوم أو يومين، ويتلمس بها أهل الفقر وأهل الحاجة، وأن تتأكد أن تقع موقعها. والأيام بعض الناس يخرج تمر ولا حرج، بعضهم يخرج أرز ولا حرج، بعضهم يخرج بر دقيق أو حب، كل ذلك لا حرج. يخرج الإنسان ما كان يحبه الناس، والآن الأرز الفقير يحتاجه، ونعطيه أكثر من فطرة حتى نعطيه ما يغنيه إلى السنة القادمة. هي لو أن إنسانا يأكل في العام 10 أكياس بالكيس الكبير 40، يجوز أنا أعطيه وهذا يعطيه وهذا يعطيه حتى يجمع طعاما إلى العام الذي يليه. ويجوز أن يخرج الفقير إذا أتته من الزكاة نفسها عن نفسه لا حرج، لأنه لما ملكها صارت له فيخرج عن نفسه. أحبابي فرحة، وأن نتعاهد مع زكاة الفطر أيضا الصدقة. وأحيانا يكون الفقير الذي يأخذ الزكاة جميل أن تضع مع زكاة الفطر صدقة أيضا تطهر بها بدنك وترضي بها ربك. أحبابي كنتم في رمضان تريدون الرحمة من الرحمن، فارحموا ترحموا، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، اخرجوها من أطيب ما تجدون، فإن الله رزقنا وأعطانا سبحانه وها هو يستقرضنا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها طهرة لكم لما نقص من صيامكم، وأن يجعلها رفعة لكم في الدنيا والآخرة. ها هي أيها الأحباب العد التنازلي لرحيل هذا الموسم من مواسم الجنة قد فتح، لكن أبشركم أن العبرة بالخواتيم. أبشركم أن الله من رحمته يهب المسيئين للمحسنين، فلربما دخلت يوما في مسجد تصلي قيام رمضان وكنت لا تصلي قبلها، لكن تلك الليلة لان قلبك ووقفت ودعا الناس فأنزل الله رحمات شملتك. لا تقنط من رحمة الله، لا يأتي الشيطان إليك يذكرك الذنوب فقط، إذا ذكرك الذنوب فأطفئ تلك الذكرى بدموع التوبة، وعاهد الله جل وعلا أن تنطلق فرارا إليه، وفروا إلى الله، أن تعود إليه ولا تقنط من رحمته. ها هي أيام جميلة نستقبلها، أيام العيد، أيام فرح، أيام أكل وشرب، أيام صلة. يا عبد الله أجمل عبادة تنطلق بها وتعقد قلبك عليها في ختام رمضان أن تصطلح مع كل من خالفت وكل من خاصمت وكل من نازعت، وتجعلها من أجل العبادات عند ربي، عل الله إذا عفوت أن يعفو. كبروا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الله أكبر كبيرا، يا أخي املأ الكون تكبيرا للكبير المتعال، انشرح صدرا بهذه النعمة وهذه المنة، فوالله إننا في نعمة أدركناه وحرم غيرنا أن يدركه. رددوا وارفعوا الصوت، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. نبع التوبة وختام الشهر. الله سبحانه رآك واطلع عليك وأنت تقصر وأنسأ في أثرك وعمرك. ما أجمل بعد ذلك أن تستحيي من الله وتنكسر وتعود وتؤوب وتنيب وتقول يا ربي عجلت إليك لترضى. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اختم بخير، اختم بتوبة، ثم كبر الله الكبير المتعال. شعارنا في ختام شهرنا الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أكملنا العدة وغيرنا ما استطاع أن يكملها. ثوبك الجديد الجميل في العيد أجمل من قلب جديد، ليس القلب الذي تلوف وتلوث بالذنب والمعصية. جدد قلبك، وإذا أردت أن تغتسل اغتسال القلب ووضوء القلب مقدم على وضوء البدن واغتسال الأبدان. كل عام وأنتم بخير. ها هي أنفاس رمضان الطيبة في ختامها. البعض منا ينظر إلى ما مضى بحزن لأنه قصر، كلنا ذاك، لكن أبشرك أن الله جل وعلا يرحمك، ولا زال هناك بقية في رمضان وصبابة قليلة. أتدري أن الله قبل من قتل 100 رجل في آخر فصل من فصول حياته؟ قبله وهو لم يركع ركعة ولم يستغفر استغفارا إلا استغفار التوبة الأخير بعد انتقاله للأرض الطيبة، يريد أن يتوب ومات قبل أن يصل. الله كريم، الله منان، الله ودود، الله رحيم، الله رحمن. فلا تحزن، بقي معك ما بقي من رمضان، انشغل فيه بالاستغفار. أتدري أن الله لو قبلك لربما أعطاك مثل ما أعطى غيره من القائمين، لأنه الكريم. إذا علم الله منك صدق التوبة وصدق الإقبال وصدق الانكسار، لربما في آخر رمضان تخرج من عينك دمعة على رأس الدبوس صغيرة، هنا دمعة ندم، دمعة خوف، دمعة رجاء، دمعة حب. ثم يغفر الله لك بهذه الدمعة ويحرم الله على عينك التائبة من أن ترى أودية النار ودخان النار ولهيبها. قد يحزن بعضنا والجميع في قلبه لوعة وفي صدره حزن وفي عينه دمعة لرحيل رمضان وقرب الرحيل، والجميع يلوم نفسه، ما قدمت، ما تقربت، ما صدقت، ما تصدقت. أقول العبرة بالخواتيم، اختم بخير واطمئن، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. انكسر بين يدي الله وتب وأنت تودع هذا الشهر، واعزم في الأيام القادمات أن تكون عبدا لله جل وعلا خاضعا منكسرا. اختم بالاستغفار والدعاء، واسأل الله أن يعفو عنك ما مضى، وعليك أن تعقد النية بعد رمضان أن تصوم 6 شوال وأن تداوم على الطاعات. وأبشرك لربما هذه التوبة النصوح تبدل كل ذنب وتقصير، فتكون ذنوبك حسنات ورفعة لك يوم القيامة. إنه الله، إنه الكريم، إنه التواب، إنه الشكور جل وعلا. فانكسر وعد إليه واستغفر الله من قلبك بالندم والعزم والإقلاع. فالله كريم ورحمته قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. العيد يساوي الفرح، يساوي التسامح، يساوي الحمد لله المنان بما من علينا من عبادات. لكن أريدك أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، أنا أطلبكم طلب، وهذا الطلب لمصلحتكم وليس لي، أننا في هذا العيد نبدأ بصلة من كنا لا نصله، وأن نفتح صفحة جديدة مع أرحام لربما كنا قد قطعناهم، أن ننتصر على أنفسنا. أن تسلم على شخص البارح معك ومفطر معك واليوم بكرة العيد، هذا جميل، هذا عيد يجب أن نسلم على بعض، لكن أن تكون تسلم على غائب عنك بسبب مشكلة، بسبب بغض، بسبب شحناء بينك وبينه، أن تكون منتصر على نفسك وتتخذ القرار اليوم، أنا يا ربي عفوت لأجلك أريد أن أفرح، لأن الله حرم الفرح على المتخاصمين والمتدابرين والمتقاطعين. تكفون، في يوم العيد افرحوا، وكيف يفرح قلبه ممتلئ أحزان على إخوانه وشرهات؟ اتصل عليه واترك الماضي، ولا تغسل تقول العتاب صابون القلوب، لا، ادفنوه تحت أقدامكم وضمه، سلم عليه وحب خشمه، ولو كالكبير وهو الصغير، أقواكم إيمانا هو الذي يبادر بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. افرحوا في العيد، فرحوا اللي حولكم، احمدوا الله أن مد في أجالكم وابتلى بالموت غيركم، احمدوا الله أن بلغكم العيد سالمين في نعم، في أمن، وفي سلامة، وفي عافية. من استطاع منكم أن ينتصر على نفسه ويبدأ بصلة من قطع، هذا الذي كان للتقوى في رمضان لها أثر في قلبه وعلى أخلاقه. الله يبلغكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأنتم في أمن وإيمان وسلامة وإسلام. ها هو رمضان في العد التنازلي للرحيل، يرحل والقلوب معه. نعم أيها الأحبة، بالأمس نستقبله واليوم نودعه. إن معاشر الأحباب هذه هي الحياة، لكن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. فإن بعضنا قصر والجميع منا غير راضي على نفسه، لكن أما نستغل ما بقي من رمضان؟ اختم بتوبة النصوح، ولو لم يبق إلا سويعات، ولو لم يبق إلا أيام، اختم بالذي هو خير. أنت في أفضل مواسمه وأفضل أثلاثه، الثلث الأخير منه، ما أجمل الختام الجميل، مع ندم وانكسار، ولربما ليلة القدر آخر ليلة فيه، وما أدراك، فلربما تكون آخر ليلة، فإنها تتنقل بين الأوتار على الراجح والأشفاع. إننا معاشر الأحبة بحاجة إلى أن يكون حزننا على فراق رمضان عاطفة مترجمة إلى واقع عملي يؤثر فينا، نندم على التقصير ونعزم على ألا نعود، ثم نتوب ونستغل الباقي من العمل الصالح. نختم وأهمس في أذن كل من أدرك رمضان، هل لا زال في قلبك ضاغينة؟ هل لا زال في قلبك بغض لمؤمن من المؤمنين؟ أخشى أن الناس في يوم العيد سيفرحون، إلا أنت فقد حرم الله عليك الفرح. هل هناك أناس حرم الله عليهم الفرح في العيد؟ إي والله، إن القاطع والهاجر والمتدابر مع المؤمنين حرم الله عليهم الفرحة، فإنها إن كان رحم فإن الله قد لعن القاطع. والحبيب يقول لا يدخل الجنة قاطع، لا جنة الدنيا ولا جنة الآخرة. وبعضنا هاجر ولي مؤمن من المؤمنين، والحبيب سمى الهجر الحالقة، قال فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. بادر، بادر بالتوبة من هذه الكبيرة التي تحيل العيد إلى ركام، وتحيل العيد إلى آلام، وتجعل ثوبك ولو كان جديد فإنه قبيح. الناس يقولون من الفائزين، من العايدين، الفائزين من فاز في رمضان من هو؟ ذاك الذي يأتي ربه بقلب جميل وسليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبك لا بد أن يكون سليما من البغض، من الحسد، من الرياء، من كل الأدواء. أدعوك وأدعو نفسي أن نشعر في العيد بفرحة. يقول إنسان: ليس بيدي أن أفرح. لا، بيدك وبيدك أنت أن تفرحي. يوم أن نبدأ في العيد بصلة من كنا نقطع، ومن كنا نهجر، ومن كنا ننابذ، ابدأوا بهم. فالحبيب يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ثم اعزموا بعد العيد على أن تفتحوا أبواب الطاعة لا أن تغلقوها. فلسنا عباد رمضان، نحن نعبد الملك الديان، الملك الديان. أسأل الله أن يعيد عليكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. هل كانت مسؤولية الحبيب صلى الله عليه وسلم في إحياء الليل أن ينقذ نفسه وحده من النار، مع أنه لن يدخل النار، بل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ لا، كان يحمل هم بيته، بناته. كان يقول صلى الله عليه وسلم لصواحب الحجر، أي أمهات المؤمنين: رب كاسية عارية، أي كاسية في الدنيا متجملة عارية يوم القيامة، مع أن جميع أمهات المؤمنين في الجنة وهن زوجاته في الآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. لكن كان يحيي الليل ويوقظ الأهل. أنا أدعوك أيها الحبيب وأنت أيتها المؤمنة، هل نحن نقوم رمضان وأبناؤنا لا ندري أين هم؟ ألا نلتقي على الإفطار مثلا ونحبب أبناءنا لقيام ما بقي من رمضان؟ ألا نقول: لربما سعادتك يا بني في آخر ليلة، الله له عتقاء في شهر رمضان من النار في كل ليلة، ويعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون له عتقاء من النار في آخر ليلة ما لم يعتقه في الشهر كله. انكسروا بين يدي الله، حببوا إلى أبنائكم الإيمان، ادفعوهم برفق. أيها الأب الذي قد تعتكف ولا تدري عن أبنائك ما الذي يحدثون وما يفعلون، قولوا لهم: يا أبنائي، ليست العشر الأواخر موسم تسوق. نعم تسوق، لكن ليس في أسواق الدنيا، إنما التسوق في الأجور. نأخذ أجر القيام، أجر صيام، أجر تلاوة، أجر تسبيح، أجر تفطير صائم، أجر استغفار. قولوا لأبنائكم: يا أبنائي، إن العيد ليس لمن لبس الجديد، العيد يفرح فيه أهل الانكسار بين يدي الله، الذين ينظرون إلى ليالي رمضان أنهم قاموها واعتكفوا منها ما استطاعوا وختموا ختمات، فيأتي يوم العيد وعلى وجوههم نظرة النعيم. حثوا الأبناء والزوجات، أيقظوهم مع أنهم مستيقظين، أيقظوهم للعمل الصالح حتى تلتقوا جميعا على أرائك الجنة متقابلين. والوعد بإذن الله إن قبل الله باب الريان. اللهم آمين. استودعكم الله.